يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من صام من كل شهر ثلاثة أيام، وأفضل ثلاثة أيام تصومها في الشهر هي الأيام الأربعين، 13، 14، 15، 14، 14، 15، 16. المهم ثلاثة أيام البيض صمها لله عز وجل. إن كنت لا تستطيع هذه الثلاث صم الاثنين، صم الخميس. تقول لي ما أستطيع لهذا ولا هذا، صم أي يوم يا عبد الله، صم على الأقل من كل شهر ثلاثة أيام لله تطوعا لله عز وجل. وهذا الصبر ونوع من الصبر. تعرف متى تحصل على أجرك؟ يوم القيامة. أولا الصائمون يوم القيامة هم الصابرون، تحثى لهم الحسنات حثوا كما قال ابن عباس، بلا عد ولا حساب. ثانيا يدخلون من باب مخصص. أي باب هذا؟ باب الرحمن. يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والملائكة تستقبلهم عند باب الجنة، ماذا تقول لهم؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام عليكم بما صبرتم على الجوع، على العطش، على الظمأ، على النصب. القضية الصوم بأخلاق. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا صمت فتخلق بأخلاق الإسلام. لا تقول أنا صائم أعصب على كيفي وأغضب على راحتي وأسب وأشتم لأني صايم. لا يا أخي العزيز، صم صوما تخلق بأخلاق المسلمين. القضية ليست فقط امتناع عن طعام وشراب، لا يا أخي الحبيب، القضية صوم والتزام بالأخلاق. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة، يعني أصل به للدرجات العالية في الجنة، أو كما قال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يريد أن يدل على عمل عظيم، ماذا سيقول له؟ قال: عليك بالصبر، عليك بالصبر، فإنه لا مثل له، فإنه لا مثل له، لا عدل له. الصوم، ما أدراك ما الصوم. بعض الناس يظن أن الصوم فقط فيه تعب وجوع وعطش. سلوا الصائمين، أول يوم قد يتعب الإنسان، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ثم يصبح الأمر في دمه. خلاص يصبح الأمر في دمه، يتلذذ بالجوع، يتلذذ بالعطش، يتلذذ بالنصب، يتلذذ بالظمأ، لذة. الصحابة بكوا، بكوا قبل موتهم وهم يتذكرون أيام الصيام. يحبون الصوم في أيام الصيف الحارة، طويلة النهار، شديدة الحرارة، يتلذذون ويبكون على مثل هذه الأيام. يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر. وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتر. وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة. وبعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 سنة، يعني يومين صمت 140 سنة، طيب صمت 10 أيام 700 سنة بينك وبين النار. الله أكبر. أكثر يا عبد الله، كثر من الصوم، ثقل موازينك عند الله جل وعلا يوم القيامة. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا عدل له. الصوم أمر عظيم وأجره كبير. يكفي أنك لما تجلس مع أولادك على مائدة الإفطار وتأكل هذه التمرات تحس بانشراح صدر. إي والله تسمع أولادك حولك يقولون ذهب الظمأ وابتلت العمور وثبت الأجر إن شاء الله. حتى الدم الذي في جسمك إذا ضعف اندفاعه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإن الشهوة تقل وإن الفتنة تضعف والشياطين تبتعد. تخيل الصائم وهو صائم، يعني أغلب الصائمين وهو أثناء صيامه هل يفكر في المعاصي؟ هل يفكر في الذنوب؟ هل يفكر في الفواحش؟ هل ينظر إلى الحرام؟ هل يسمع إلى الحرام؟ غالبهم لا، بل تجد أكثر الصائمين صيام التطوع. نتكلم، تجد بعد الظهر في المسجد جلس يقرأ القرآن، بعد الفجر جلس يقرأ القرآن، بعد العصر جلس يقرأ القرآن. ليش؟ لما؟ لأن قلبه فارغ من الدنيا، قلبه قد رق، نفسه قد صفت. الصائمون، يعني بعض الصحابة كان يريد أن يصوم صياما كثيرا، لما جاءه يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كم يوم نصوم، فقال لهم نصوم 3 أيام. فقال يا رسول الله أقدر أكثر من هذا؟ قال لهم صوم 2 والخميس. قال يا رسول الله أقدر أكثر من هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما وافطر يوما. قال يا رسول الله أقدر أكثر من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من هذا. يعني قف، الصحابة كانوا يريدون أكثر من صيام يوم وإفطار يوم، يريدون أكثر من هذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوقفهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال خير الصيام وأفضل الصيام صيام داود. والبعض منا يتعجب، هل كان داود يصوم؟ نعم، الصيام موجود في الأديان السابقة وفي الأمم السابقة، الصيام موجود كما كتب على الذين من قبلكم. فبشو كان يصوم داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. فكر واجعلها في خططك الأيام القادمة أنك تصوم لله عز وجل تطوعا. ابدأ بالتدريج حتى تكثر أيام الصيام، على الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله. ليلة خصت بقدري حسبها ما أودع الرحمن فيها، فهي خير عنده من ألف شهر. وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وترقبونا في إصدارنا القادم.